باب دخول مكة. باب بني شيبة منه يدخل للبيت، أما مكة فمن علو، وسن رفعه اليدين والدعاء لرؤية وطوفه مطبعا، ثم لعمرة طوافه ابتدا، ولقدوم قارنا أو مفردا، ثم بكله يحاذي الحجر، والمسح والتقبيل إن تيسرا، لكن إذا ما شق قبل اليدا، أو لا أشار ثم قال الواردا، يرمل لا فقي في ثلاثة من ذا الطواف حسب دون المراتي، في كلها يستلم الركنين ثم يصلي بعد ركعتين، ولا يصح الطوف إن منه ترك شيئا أو إن لم ينوه أو ما نسك، أو طاف وهو محدث أو عاري، أو فوق ما زاد من الجدار.